بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم سلسلة في علوم القرآن بعنوان التنوير في شرح مقدمة أصول التفسير للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 11. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الإحسان أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع إلى اختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذا مر معنا وقفنا عند قوله رحمة الله عليه: الخلاف بين السلف في التفسير قليل. تكلمنا عن هذا وحقيقة الخلاف، وبماذا كان الخلاف بين السلف في التفسير قليل، بل حتى في الأحكام عموما. وقفنا عند هذا، قال: الخلاف في الأحكام أكثر من خلاف في التفسير. هنا وقفنا، ثم قال رحمة الله عليه: غالب ما يصح عنهم من الخلاف، أي في باب التفسير، يقصد هنا يتكلم عن التفسير خاص. قال: وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. إذن قوله رحمة الله عليه: وغالب، أي أكثر ما يصح عن السلف رضوان الله عليه في باب التفسير، غالب ما يصح عنه في ذلك يرجع إلى ماذا؟ إلى اختلاف التنوع. وتقريره رحمة الله عليه هذه الغالبية يدلنا على خطأ العنوان، فصل في اختلاف السلف، لعل هذا في بعض النسخ، فصل في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع. هذا الفصل وهذا العنوان ليس من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما يعني ممن يعني حقق الرسالة وممن يعني أخرجها، وإلا شيخ الإسلام ابن تيمية ما قر على أن الخلاف عموما أو على سبيل الإطلاق بين السلف هو اختلاف التفسير، واختلاف يرجع إلى اختلاف التنوع، وإنما الغالب فيما صح عنه في باب التفسير أنه يرجع إلى اختلاف التنوع. المقصود أن قوله رحمة الله عليه غالب، أي أكثر ما يصح عنه مما يدل على أن المنقول عن السلف في هذا الباب خاصة فيه المقبول والمرغوب، لأنه قال أكثر ما يصح أو غالب ما يصح، هذا يدل عليه على أن هناك إيش صحيح، وهناك إيش أو نقول المقبول والمردود. وقد مر معنا وتكلمنا عن هذه القضية لما وقفنا على كلمة إمام، تذكرون كلمة إمام أحمد رحمة الله عليه التي مرت معنا، فرقنا عند ذلك إلى هذه القضية. إذا المنقول عن السلف في باب التفسير فيه المقبول وفيه المردود، خاصة يعني إذا علمنا أن كثير مما ذكر عن السلف في باب التفسير يرجع إلى أو هو من جملة المراسيل. وسيأتي معنا يتكلم في الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن حقيقة المرسل وهل هو حجة أو ليس بحجة، فنذكر لكم كلام أهل العلم، ويعني المشهور في كتب المصطلح أن الخلاف بين أهل العلم في هذه القضية في خشية المرسل يرجع إلى ثلاثة أقوال، وبعد النظر رأينا أن الخلاف يرجع إلى أربعة أقوال. فشيخ الإسلام رحمه الله عليه نفسه له كون خاص في هذه القضية، يعني معنى نتكلم عن هذه القضية ونقول لكم ثلاثة شيخ الإسلام تيمية في خشية الحديد المرسل. الشاهد عندنا أن قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه وغالب ما يخشه هذا يدل كما قلت على أن هناك إيش المقبول هناك إيش المرض، فلا بد من التثبت فيما ينقل عن السلف في باب التفسير الخاص. وهذا التقرير من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يدل بدوره على أن الخلاف أو الاختلاف هو على نوعين، تضاد وتنوع. أنا قرأ رحمه الله عليه وغالب ما يصح عنه من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. يدل عليه أن الخلاف أو الاختلاف على ما مر معنا الخلاف والاختلاف، الخلاف أو الاختلاف على نوعين، عندنا اختلاف تضاد أو خلاف تضاد، وعندنا خلاف خلاف تنوع. وتقسيم الخلاف إلى هذين النوعين تضاد وتنوع اتفق أهل العلم على هذا التقسيم من حيث الضدية، عندنا خلاف تضاد ضده تنوع، اتفق العلماء على هذا. وحتى هذا الاتفاق غير واحد من أهل العلم، هو الماوردي رحمه الله الحاوي النووي المجموع شرح المهذب رحمه الله عليه، وكذلك في كتابه تهذيب الأسماء، في آخرين من أهل العلم حكوا الاتفاق على أن الخلاف والاختلاف من جهة الضدية انقسم إلى قسمين، عندنا خلاف تضاد وعندنا اختلاف إيش؟ اختلاف تنوع. طيب، كذلك كما يقول أهل العلم إضافة إلى هذا الاتفاق هو نتيجة القسمة عقلية وحسية من جهة المشاهدة، يعني المشاهد لو تأمل الإنسان في خلافات أهل العلم يجد، يعني هذا الإنسان في كتب الفقهاء مثلا وكتب أهل العلم رحمة الله عليه يعني يجد على أن الخلافة مع التتبع والاستقراء والنظر يجد على أن الخلافة من جهة الضدية انقسم إلى قسم، عندنا خلاف تضاد وعندنا خلاف تنوع. أما خلاف التضاد لا بد أن نفهم ما المقصود بخلاف التضاد وما المقصود بخلاف التنوع حتى نفهم كلام شيخ الإسلام. ذكر أنه يعني أغلب ما صح عن السلف ما كثير يرجع إلى خلاف التنوع، إذن لا بد أن نعرف ما هو خلاف التنوع ولا بد أن نعلم كذلك خلاف التضاد. خلاف التضاد كلام أهل العلم فيه كثير جدا وطويل، لكن نعطي له ضابطا جامعا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن خلاف التضاد ضابطه أنه كل خلاف ضابطه أنه كل خلاف لو قبل القول المخالف لآخر لما أثبت الآخر. هذا ضابط لخلاف التضاد أنه كل خلاف لو قبل القول المخالف لآخر لما أثبت الآخر. هنا التعارض التام من كل وجه، قول يعارض القول الآخر من كل وجه، ما يمكن أن نجمع بين القولين. نعم سيأتي معنا قد يكون خلاف التضاد سائغ قد يكون غير سائغ، هذا التقسيم عند بعض أهل العلم، الخلاف التضاد الذي هو سائغ والذي يسميه بعضهم بإيش؟ بخلاف إيش؟ خلاف المعتبر، لأن الخلاف ما يعتبرش حقيقة تضاد بين القولين. هذا على قول الجمهور أن الصواب واحد، لأن هذه المسألة بدورها في الخلاف بين أهل العلم. فبعض العلماء يقولون كل مجتهد مصيب، والجماهير من أهل العلم كما يحكي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصواب واحد. حتى الذين قالوا أن كل مجتهد مصيب قولتهم هذه لها جملة من المخارج كما يذكر أهل العلم. الشاهد أن ضابط خلاف التضاد أنه كل خلاف لو قبل القول المخالف لآخر لما أثبت الآخر، هذا خلاف التضاد. خلاف التنوع، خلاف التنوع ضابطه كل خلاف إثبات جميعه لا ضدية بينه، إثبات جميعه أي إثبات جميع أداة الخلاف الذي سمي بالتنوع، لا ضدية بينه بل يمكن قبول الجميع، بل يمكن قبول الجميع. هذا الخلاف الحاصل يعني أنواع صيغ التشهد، أن نقول يعني صيغة واحدة من هذه الصيغ هي صحيحة، ماذا يعني صحة الروايات يعني التي تدل على اختلاف الصيغ، هذه الصيغة صحيحة وهذه صحيحة. كذلك يعني خلاف أدعية الاستفتاح، هذا مثال لماذا؟ لخلاف التنوع. بعض أهل العلم يجعلون الخلاف المعتبر من خلاف التنوع، إذا لابد أن تضبطوا هذه القضية، قضية الاصطلاحات أحيانا بعض العلماء ينفردون، أن عندنا تصور الخلاف التنوع وغير خلاف التبر، وغير خلاف الخلاف السابق، أحيانا بعض العلماء سموا في كتبهم الخلاف المعتبر إيش؟ خلاف التنوع، لأنه قال من جهة التعامل هو خلاف التنوع، من جهة الحقيقة هو خلاف إيش؟ تبر. الخلاف الثاني، شو الخلاف الثاني؟ الخلاف الاجتهادي بين أهل العلم، الخلاف الذي تسعه الصدور، الخلاف الاجتهادي بين أهل العلم هو في حقيقة هو خلاف طبق قول وضرب قول آخر، لكن من جهة التعامل معه نقول هذا يسعنا وهذا يسعنا، نعم قد أميل إلى قول لكن لا أزم بطان القول الآخر، فهمنا؟ فمن جهة التعامل قد أسميه خلاف اجتنوع، هذا هو الاستفاده في خلاف من ديمة كما سأنقل لكم كلامه رحمة الله. إذن هذا هو خلاف التنوع. إذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في قوله وغالب ما يصح عنه أي السلف رضي الله عليه من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع إلى اختلاف تضاد، قرر هذا الأمر، هذه الغالبية، ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الغالب غالب ما صح عن السلف باب التفسير يرجع إلى خلاف التنوع إلى التضاد؟ ما الدليل؟ نص العلماء رحمة الله عليهم يعني أن دليل ذلك التتبع والاستقراء، تتبع والاستقراء، من تتبع كلام السلف رضي الله عنه في التفسير التي نقلت إلينا، من تتبع ذلك يجد أن الغالب خلافش خلاف التنوع، وهذه قاعدة مهمة جدا ينبغي أن يضبطها طالب العلم. حين تجد بعض من يعني تعاطى مثلا بالتفسير لتفسير القرآن، تجد مثلا في المسألة يحكي أقوال، تقول مثلا الآية الفلانية قيل فيها خمس أقوال مثلا، يحكي القول الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، يحكي هذه الأقوال دون أن يشير ودون أن ينبه أن مثلا هذه الأقوال ليس بينها خلاف حقيقي وإنما هي من باب خلاف تنوع. طب ايش يجي يثبت الخلاف؟ الصراط المستقيم صرف ذلك، قيل القرآن، قيل النبي عليه الصلاة والسلام، قيل أبو بكر وعمر، كل أقوال تعتبر. فاللجنة المنفصلة إذا لم يشير بعد يذكر الأقوال، لكن يشير إلى أن هذه من باب خلاف تنوع، كل هذه الأقوال معتبرة. أحيانا لا يشير الإنسان لعدم ضبطه لهذه القاعدة، فيفهم المتلقي أن هناك تعارض بين هذه الأقوال، فهمنا؟ فلا بد من ضبط هذه المسألة في التفسير، لا بد من ضبط هذه المسألة في التفسير، كما سمعنا من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية الغالب غالب ما صح عن السلف في هذا الباب يرجع إلى خلاف السلف، ودليل ذلك كما قلت وكما ذكر أهل العلم التتبع والاستقراء. بعد التتبع والاستقراء من كلام أهل العلم من كلام السلف في هذا الباب ظهر على أنه فعلا يعني غالب ما صح عن السلف هذا الباب يرجع إلى خلاف التنوع. قبل أن ندخل الأصناف التي ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية هنا، لابد أن نقرأ لكم كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم رحمة الله عليه، تطرق إلى قضية الاختلاف وذكر كلاما جيدا جدا رحمة الله عليه في كتاب الاقتضاء هذا، خاصة هذا الفصل الذي تطرق فيه الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنواع الاختلاف إلى حقيقته، من أعظم يعني ما ينبغي أن يرجع إليه طالب العلم إذا أراد ضبط مسائل الخلاف والاختلاف. هذا كلام لغوي رحمة الله عليه في هذا الباب في قضية الاختلاف والاختلاف يقول رحمة الله عليه: أما أنواع الاختلاف فهي في الأصل قسمان. يقول رحمة الله عليه: أما أنواع الاختلاف فهي في الأصل قسمان، اختلاف تنوع واختلاف تفرق. واختلاف التنوع على وجوه، على وجوه. شوف الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المقدمة قال لما قال يرجع إلى اختلاف التنوع على اختلاف الرضا، وذلك صنفان لم يثبت به، وإلى اختلاف التنوع هو أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، لكن ذكر يعني يعني يعني الأهم من ذلك والأشهر. فإذا هنا يقول: واختلاف التنوع على وجوه، منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا. هذا القول حق مشروع، وذلك القول حق مشروع. سيأتي معنا تقرير هذا الأمر في المقدمة. قال: اختلاف التنوع على وجوه، منه ما يكون في واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءة التي اختلف فيها الصحابة، القراءة وبحق وبحق. حتى قال السمتيني: كما في القراءة التي اختلف فيها الصحابة حتى زجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف، وقال: اختلافهما نفسه. ومثله اختلاف الأنواع في صفة الآلام والإقامة والاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف وتكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما شرع جميعه. اختلاف تنوع، وإن كان قد يقال، وإن كان كلام الشيخ مدقق جدا، قال: وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل. وذلك أحيانا من المثال يعني قريب لكم إن شاء الله. أذن لو تأمل الإنسان في صفة صلاة الشيخ الألباني أحيانا يجد الشيخ إيش يقول؟ يقول: هذه السنة تارة كذا وتارة كذا. هذا المثال أحيانا الشيخ إيش يقول؟ يقول: أحيانا تفعل كذا. شو هذا أحيانا؟ بمعنى الغالب أن لا تفعل. من أين أخذ ذلك؟ من تتبع الأحاديث التي ورد فيها ذلك الأمر. فيلحق الشيخ رحمة الله عليه ويلحق العلماء من طريق أهل العلم على أن النبي عليه يداوم على الفعل الفلاني وأحيانا يفعل خلافه، فيستفاد أن الأفضل والغالب والأولى أن يفعل هذا، أحيانا من السنة تفعل كذا. فهمت المقصد؟ إذا مر على كلام الشيخ هنا رحمة الله، قال: وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل. ثم نجد ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف. في أي باب؟ اختلاف التنوع. قال: ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك، ترجع على اختلاف التنوع، من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منه. يعني هل هذا الله المستعان؟ يعني اختلاف التنوع موجب للقتال؟ هل هو موجب للهوى؟ هل هو موجب للإنكار؟ هذا الأسرار. إذا قلت اختلاف ما أوجب اختلاف طوائفهم كاختلافهم على شفع الإقامة وإيثارها ونحو ذلك. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، هذه ورد فيها دليل ورد فيها صحة، صحة في الحديث هذا وصحة على الإمام. كيف نختل على هذا؟ هذه السنة وهذه السنة. كاختلافهم على شفع الإقامة وإيثارها ونحو ذلك، وهذا عين محرم. وهذا عين محرم، ومن لم يبلغ سبحانه هو عين محرم. ماذا يريد يا شيخ الثالث من يقول؟ لو افترض حصل القتال في خلاف السائل لكان اسف. القتال في خلاف السائل هو بدوره لا يجوز، لكن اسف من كون حصول القتال خلاف تنوع. حتى الخلاف السائل لا يجوز القتال، لكنه أخف من حصوله وحدوده اختلاف التنوع. هذا ما نقول هذا عين محرم، وهذا عين محرم. قال رحمة الله عليه: ومن لم يبلغ هذا المبلغ فتجد كثيرا منه في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه ما يكون من أنواع، رجع مرة أخرى إلى أنواع الاختلاف. قال: منه ما يكون كل من القولين هو في الواقع، يعني إذا تكلم على أوجه خلاف التنوع. قالوا منه ما يكون كل من القولين هو في الواقع من نوع لازم الكفر كلها انواع صحيحه هذا تصحيح وهذا تصحيح وهذا تصحيح نعتبر قالوا منه ما يكون كل من القولين هو في الواقع في معنى القول الاخر لكن العبارتان مختلفتان من جهه العباره هناك اختلاف لكن من جهه المعنى المعنى العام لهذه العباره هي المعنى العام لهذه العباره طيب قال أنه ما يكون كل من القولين هو في الواقع في معنى القول الآخر لكن العبارتان مختلفتان كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود والتعريف تعرف مثلا الواجب بكذا تعرف الواجب بشيء آخر ولا هي واحد اختلفت الألفاظ ما يدل هذا من أنواع اختلاف التنوع قال كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود والتعريفات وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك تقسيم الأحكام مثلا لو رأيت الجمهور يقسمون الأحكام إلى خمسة عند بعض الأحناف عند ليش أوصلها بعضهم إلى سبعة لو تأملت تجد مسألة اصطلاحية لا ذلك من باب اختلافيش التنمية قد مضى معنى تكلمنا عن هذا في الأصول قال ثم الجهل أو الظلم هو الذي يحمل على حمد إحدى المقالتين وذنب الأخرى لأن باب اختلاف التنوع ليس فيه مجال الذنب أبدا فإذا حصل الذنب في مجاله الحامل على ذنب إيش قصدت الجهل والظلم الجهل لعدم وجود العلم والظلم لعدم وجود العدل ظلوما جهولا ثم الجهل أو الظلم هو الذي يحمل على حمد إحدى المقالتين وذنب الأخرى ثم قال ومنه ما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافيان غيرين يختلفان معنى لكن ليس هناك ثلاث في الحقيقة فهذا قول صحيح وذاك قول صحيح وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر مثلا عندما نقول الصراط المستقيم قيل هو القرآن وقيل هو أبو بكر وعمر المعنى مختلف لكن هناك تنازل في الحقيقة بين كون الصراط المستقيم هو القرآن وبين كونه هو ما كان عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم ليس هناك تنازل إذن يقول فهذا قول صحيح وذاك قول صحيح وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر وهذا كثير في المنازعات جدا ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان ولكن قد سلك رجل أو قوم هذه الطريقة وآخرون قد سلكوا الأخرى وكلاهما حسن في الدين لابد أن يشترط أن يكون دل على ذلك شرط ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذنب أحدهما أو تفضيله بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية كلام دقيق جدا الله يعني. قال ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذنب أحدهما الخلاف ثانيا أو تفضيله بلا قصد صالح لأن قد التفضيل هكذا لا تذم احتفظ خلاف التنوع لا تذم مطلقا والذي قيد قال أو تفضيله بلاقص صالح أحيانا قد لا يظهر لك أن هذا العمل الذي هو صحيح أفضل من الآخر الذي هو صحيح لكن قد تفضله من جهة المصلحة الشرعية في حالة معينة في واقعة معينة في عين معين شخص معين تفضيل نقول له يفعل كذا قال أنا ما نقولي أو تفضيله بلاقص صالح أو بلا علم العلم دلت دليل على ان هذا افضل من ذلك بدليل مثلا مداومه النبي عليه الصلاه على كذا وفعله بكذا هذا يكون دليل العلم او بلا نية قد يكون عندنا هذا صادق وهذا مفضول لكن احيانا يكون ذلك المفضول هو الصادق كما قلت في السلام الدين رحمه الله هذا بالنية انتهى من خلاف سنوف فقال واما اختلاف الصدقه فهو القولان المتنافيان بمعنى التعارض من كل وجه تمام ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه؟ قال: وأما اختلاف التضبط والقولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، وإلا فمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضبط. سمعتم الكلام؟ كلام دقيق جدا. يقول رحمه الله: وأما اختلاف التضبط الذي مر معنا تعريفه فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور، ولو صحيح من لو الجمهور، لأن البعض لا يجعل الكلام عن الخلاف الاختلاف إلا في دائرة الفروع، القصد من لفظة الفروع المسائل هي العملية، والأصول المسائل العقدية. إذا انتبهت في التنظيم يستعمل لفظ أصول الفروع بهذا المعنى، لكن لما البعض يقول شوف تم أنكرها بعبيرة آخر، ماذا معرفت من معنى هذا؟ البعض يحفظ مجال الكلام عن الخلاف اختلاف الفروع، ولذلك حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأطاف له إزرار، إذا اجتهد فله وأخطأ فله إزرار، إذا اجتهد الحاكم فأطاف له إزرار، وإذا اجتهد فأخطأ فله إزرار واحد. حمل هذا الحديث عليه على الفروع، وهذا تحكم في الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام ما قصة في الحديث، ما قال يعني إذا اجتهد الحاكم في الفروع أو في المسائل العملية، ما قصة عن العموم. إذا اجتهد الحاكم فأصاب، سواء كان الأمر يتعلق بالأصول أو بالفروع. طيب، يقول: إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد. المصيب واحد. وإلا كمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضارب. ما معنى هذا الكلام؟ ايش معنى هذا الكلام؟ كيف؟ انتبهوا كلام شيخ الاسلام في مثل ما عرف الكلام على اختلاف التضارب. طيب، ايش معنى في اطار خلاف التضارب؟ على قول من قال كل مجتهد مصيب يكون خلاف التنوع لا اختلاف التضارب. كيف هذا؟ واضح جدا. إذا كان كل مجتهد مصيب يبقى كل قول مصيب. إذا كان كل قول مصيب لا يصير خلاف تضارب، إنما يصير خلاف. هل هذا صحيح؟ هل كل مجتهد مصيب؟ مثلا تحتاج إلى تفصيل. ما المقصود بكل مجتهد مصيب؟ انتبه. إذا قلنا كل مجتهد مصيب، لأن لو رجعنا إلى كلام بعض العلماء من دقيق العيد رحمه الله، من دقيق العيد رحمه الله في شرحه على الأربعين، تعلموا ماذا قال؟ ومذهب المحققين من أهل العلم أن كل مجتهد مصيب. ونص على هذا هو الوحي. فطار الإمام أبي يستشكل كيف مذهب المحققين؟ نعم، قد نقول من دقيق أخطأ، لكن مسألة وقف نص عليها غير واحد، فالمسألة تحتاج إلى تتبع في أي سياق يقول العلماء كل مجتهد مصيب. فقلت المسألة تحتاج إلى تفصيل. إذا كان القصد من قولنا كل مجتهد مصيب الكلام على ظاهره بمعنى كل قول مصيب، لو انتبهتم الى اللفظ كل مجتهد مصيب، طيب، وقولنا كل قول اجتهد فيه المجتهد صواب. الاصابه هنا لما قالوا كل مجتهد مصيب، الاصابه اسندت الى من؟ الى المجتهد او الى القول؟ المجتهد. لابد من التأمل دائما. كلام أهل العلم لو استغربته تأمل، وارجع سوء الفهم لنفسك. هكذا تعمل مع كلام اهل العلم. نعم قد يكون خطأ، لكن اصلا ارجع لوما الى نفسك. فلو دائما تجد ان الاصابه تسندك الى المجتهد. ولذلك بعض اهل العلم قال كل مجتهد مصيب، اي في نفسه مجتهد، في نفسه المجتهد الذي بذل الوسع. هل هو على حق او لا؟ الذي بذل الوسع فوصل الى قول، وصل الى حكم، او خرص الى حكم، هو في نفسه مصيب. لكن القول في ذاته، القول في ذاته قد يكون صعب، قد لا يكون صعب. ننظر فيه الى موافقته للدليل وعدم ذلك. اذا فقط لو تامل تجد ان الاصابه كما قلت اسندت الى المجتهد لا الى القول الذي اجتهد اليه. فعلى هذا القول يصح كلام ابن دقيق ما دام المحققين من اهلنا ان كل مجتهد مسلم. وبعض العلماء حملوا هذه المقوله على معنى ثاني، كل مجتهد مصيب. قولنا كل مجتهد مصيب على القول الاول اي في نفسه. ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه نفسه رحمه الله عليه من يعبد النسيب. ان اتي لكم بكلام رحمه الله. المعنى الثاني كل مجتهد مصيب في حق من؟ لمن تبعه، لان من تبعه عامي من المفتي. انا عامي. طيب انا عامي اسال العالم ان اجتهد في اختيار المذهب. سالت العالم فأفتاني بكذا وكذا، ذلك القول في حقي أنا العامي إيش؟ حق وصواب. لكن القول في ذاته كما قلنا ننظر يعني إليه من جهة موافقته للدليل وعدمه. إذا إما نقول كل مجتهد مصير، الأمر يرجع إلى ذات المجتهد أو إلى من تبعه من العوام من المقلدين. أما إذا حملنا تبعه، إذا حملنا قول العلماء كل مجتهد مصيب على القول في ذاته، أولا لو قلنا قول العلماء كل مجتهد مصيب هذا معنى القول في ذاته، هل هذا المعنى متصور أن العلماء يقولون كل قول صحيح، كل قول قاله مجتهد يكون صحيحا؟ متصور أن عالم يقصد هذا المعنى. ولذلك ليس قضية العصمة، ليس قضية العصمة قضية أن هناك اضطراب تجد قول مخالف القول. كيف هذا القول هذا القول؟ جمع بين النقلين هذا مستحيل العقل، جمع بين النقلين من مستحيلات عقل. يعني ما يتصور عالم يقول ذلك، يقول كل مجتهد مصيب ويقصد هذا المعنى. ولذلك ماذا قال أبو إسحاق الإسرائيلي؟ هذا المذهب، مذهب أو فهم الكلمة بمعنى أن القول كل قول مصيب، هذه نسميه العلماء مذهب المصوبة، مذهب خاص. مذهب المصوبة، هؤلاء المصوبة يخرجون عن دائرة أهل العلم عموما. كيف؟ قال في أبو إسحاق الإسرائيلي في مذهب المصوبة هؤلاء، قال أوله صفصفه وآخره زندقه. يعني لما نقول كل قول قاله عالم الشريعة هو حق، مصيبة، مشكلة. يعني أوله صفصفه، لماذا صفصفه؟ لأنه جمع بين النقلين، هذا مستحيل عقلا، لذلك كان صفصفه. وآخره ايش؟ زندقه، أخطأ الناس. فيكون نتيجة ذلك انفلات من الدين والإسقاط التقليدي. فهمتم؟ من هذا القول نفهم الكلام. شيخ الاسلام ابن تيميه قال هنا والا فمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التوحيد، هذا محمول على مذهب المصوبه. محمول على مذهب المصوبه. ومن تاثر بذلك من اهل العلم، ومن تاثر بذلك من اهل العلم. طيب واضح الكلام؟ نرجع الكلام. قال واما اختلاف القدر فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون. ارجعوا محمد سعيد الباني في عمدة التحقيق وبيان التقليد والتلفيق بحث هذه القضية كل مجتهد مصيب بحث الشيخ الألباني رحمه الله ثم قدم الصدق ونقل لا ينقل عن مالك أنه كان يقول كل مجتهد مصيب فرد الشيخ رحمه الله عليه هذا قال لا يصح عنه هذا وإنما الذي صح عنه أن المصيب واحد وبحث الشيخ بكر بن عبد الله بن زيد في معجم المناهج المصيب رجعوا إليه تجد أنه بحث هذه القضية كتب الأصول يعني المطولة فيها بحث هذه المهم قال ابن تيمية رحمه الله وأما اختلاف الصدارة فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد وإلا كمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع على اختلاف الصدارة فهذا الخطب فيه أشد الخطب فيه أشد لأن القولين يتنافيان يعني لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي معه منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما فيرد الحق في هذا الأصل كله حتى يلقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل كما رأيته لكثير من أهل السنة شيخ لا يحارب حتى ولو كان من السنة لو أخطأ أحد منهم يقول كما رأيته بكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصفات على حتى ذكر خلاف الصدر أحيانا المخالف لك قد يكون صائم من جهة ليس صار على كبير الإطلاق مثلا اختلفنا في مسألة علمية مسألة عالم يقول كذا والعالم الآخر يقول كذا والصواب واحد دل الدليل على أن الصواب عند فلان لكن الطرف الآخر هل أذمه؟ ينظر لو كان العالم الذي قال بخلاف ذلك القول الصحيح الصواب الذي دلت عليه الأدلة لو كان ذلك العالم مجتهد لو فرقيته مجتهد وله أن يجتهد إيش نقول اجتهدك أخطأ أرد قوله لكن أذمه؟ لماذا؟ لأن النبي عليه أثبت له الأجر واحد لكن لا يجوز لك أن تذمه هذا حق لكن من جهة مع الاعتبار أحيانا الإنسان يقع في الظلم حتى من ظرف لا تقدر بدل قضية الولي قضية الولي معروفة من قال أبو حنيفة بن مالك قال بذموه هل نقول أبو حنيفة لا أخطأ هذه المذهب لكن هل نذم أبا حنيفة ذمه ظلم بلا حدث مكينة طيب قالت هذا الخطر في أشد لأن القولين يتنافى لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي معه منازعه في حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما فيرد الحق في هذا الأصل كله حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة وغيرهم وأما أهل البدعة فالأمر فيهم واضح وكما رأيته لكثير من الفقهاء أو لأكثر المتأخرين في مسائل الفقه وكذلك رأيت منه كثيرا بين بعض المتفقهة وبعض المتصوفة وبين فرق المتصوفة ونظائره كثيرة ثم قال الدين رحمه الله ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يتبين له به منفعة ما جاءت بالكتاب والسنة من النهي عن هذا وإحداث وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا الابتداء لكن نور على نور ومن لم يجعل الله له نور فما له النور وهذا القسم كما ماذا تصف كان عن النور وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد اختلافه تنوع رجعت الى الاختلاف الاول قال كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد لكن الذم واقع على من بغى على الاخر فيه وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل هذا ايش اختلاف التنوع اذ لم يحصل من احداهما غيرك ما في قول الامام بعض منهم او تركتموها قائمة على اصول الاصول يرتد باذن الله وقد كانت العرب في فارغ من نظير اختلف في قطع الاشجار والنخيل فقطع قوله وترك اخرون وكما في قوله وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحق اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا أفضليه سليمان، لكن وكلا آتينا حكما وعلما. قال الدين تخصص سليمان بالفعل وأثنى عليهما بالعلم والشكر. مثال ذلك لما اختلف الصحابة في السفر في رمضان أو في الصوم أو في الصوم في السفر، اختلفوا منهم من هو صائم ومنهم من ليس بصائم، ولكن اتفق العلماء على جواز الأمرين، لكن اختلفوا الأفضلية، هل الأفضل المسافر أن يصوم أو، واتفقوا على حرمة صوم المسافر إذا شق عليه ذلك. هذا مين ثم قال الدين رحمه الله وكما تبع الأمر وكما في إقرار وكما ترجع على منه على خلاف التنوع، هو لا يزال يتكلم خلاف التنوع. شو ماذا يقول؟ يقول لكم سلفا بعض العلماء أدخلوا في خلاف التنوع الخلاف سائل مذكوره ذكرتها أصابت السلمين هذا الكلام في معرض كلامي على خلاف التنوع ماذا قال؟ قال وكما هذه ما يدخل في خلاف التنوع مما أدخل في خلاف التنوع، قال وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة وقد كان أمر المنادي ينادي لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. الخلاف اللي حصل بين الحرف هذا الزمان خلاف التنوع في الحقيقة ولا خلاف تضاد؟ تضاد، لكن خلاف تضاد من جهة ماذا؟ من جهة خلاف تضاد من أي نوع؟ نوع شاعر، نوع ثالث. هذا النوع الثالث هو خلاف المعتبر ادخله هو بخلاف التنوع، لان قلنا من جهه التعامل معه هو تنوع. قال وقد كان امر المنادي ينادي لا يصلين احد العصر الا في بني قريظه، من صلى العصر في وقتها ومن اخرها الى ان وصل الى بني قريظه، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحاكم فاصاب فله اجراء واذا اشتد ولم يصب فله اجر ونظائره كثيره. ثم قال به مباشره واذا جعلت هذا ايش هذا؟ خلاف الذي يصلي احد العصر في بني قريظه. قال واذا جعلت هذا قسما اخر صار الاختلاف ثلاثه اقسام، واما القسم الثاني والخلاف المذكور في كتاب الله فهو ما حمد فيه بطريقه الكلام. الحمد لله قال واذا جعلت هذا قسما اخر صار ثلاث اقسام، خلاف التنوع، خلاف التضاد، خلاف التضاد. انتبه كلام شيخ رحمه الله ونعم. اهو دي كلمه غريبه. احنا كنا ايش؟ كنا رأى البعض ادخل الخلاف السائل خلاف التنوع. طيب هي المسألة دي مسألة اصطلاحية، البعض يقول لك لا عندنا خلاف تضاد وهو الخلاف المذموم عموما، وعندنا خلاف سائغ الذي تشتمله الأدلة، وعندنا خلاف تنوع، بعضهم يدخل خلاف سائغ التنوع. المسألة اصطلاحية، بعضهم لا يدخلوا، لا يدخلوا، فاهم؟ يجعلوا خلاف تضاد، يقول لك ايش؟ هو حقيقة الخلاف، الخلاف اللي يسميه اسم، بعضهم يعطيه هذا خلاف سائغ، بعضهم يدخل خلاف سائغ خلاف تضاد باعتبار ايش؟ باعتبار انه خلاف في يعني متغير، لكن يعطيه اسم السائغ باعتبار انه يتعامل. فالمسألة اصطلاحية نادرة، مسألة لكن العلماء الاغلب تفصل، يقول خلاف تضاد سائغ تنوع حتى يظهر الامر الجليل للناس. لكن انا اقول لك هذا من باب التعامل مع كتبه للعلم. حالا تجد يعني تقول يذكر لك الواقعة يعني إذا الواقع لها تعلق بخلاف شيء، ثم تجد العلم يقول خلاف تنوع. أنت عندك معلومة تضطرب، فلو بعيد هذه القضية لا يكون عندك إيش؟ اضطراب. لكن الأولى بالنسبة للدعوة للناس بعد أن تنخفض الطلب، الدعوة العامة الأصل أن تفصل حتى يظهر للناس هذا أمر، لكن الناس عامة تعطيهم هذا التفصيل حتى هذا أمور الغالب ما يضبطون الناس. طيب وإذا جعلت هذا وإذا جعلت هذا قسما آخر صار اختلاف ثلاثة أقسام. شخصيا ذكر هذا ذكر ايش؟ ذكر هذا رحمة الله. نعم نرجع إلى أصل كلامه رحمة الله عليه في المقدمة، يقول الخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغير ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وذلك صنفان. يعني كلام الذي ذكره في الاقتضاء ذكره هنا كذلك أو أشار إليه أشار إلى بعضه في هذه المقدمة. قال يعني الخلاف التنوع الذي حصل بينه يرجع إلى أمرين إلى سنتين. قبل أن نذكرهما نذكر الصنفين على سبيل الاختصار. أولهما هو الصنف الأول الذي ذكره الشام سنذكره سنقرأ كلامه. أولهما التعبير عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ. تعبير عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ. صراط مستقيم كما قلنا وعبر عنه بالقرآن وعبر عنه بالرقم عمار وعبر عنه بالإسلام وعبر عنه بكذا وكذا. إذا هذا الصنف الأول الصنف الأول ستصلك أنا فالجنة التعبير عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ. يعني في واحد من الثلاث يقول لك لا تسألنا يومئذ عن النعيم أعطيك واحد النوع من النعيم مثلا الآخر يقول هذا طيب أو عفوا هذا النوع الثاني هذا مثال النوع الثاني وثانيها وثانيهما أن يكون الكلام باب التمثيل دون قصد الحصر كما قلت لا تسألنا يومئذ عن النعيم تأتي ويضرب لك مثال أعطيك مثال للنعيم الآخر يجي وأعطيك مثال للنعيم. إذن الأول التعبير عن المعنى الواحد بأكثر من وقت. الصنف الثاني الذي سنذكره الشخصان أن يكون الكلام من باب التمثيل دون قصد الحرف. لأن نرجع إلى كلام الشخصان الثانية ما نقرأ قال وذلك صنف أحدهما هو الذي عبر عنه بإيش التعبير عن المعنى الواحد بأكثر من وقت. أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. تعبير عن المعنى واحد أكثر من ذلك بمنزلة الأسماء المتكافئة بمنزلة الأسماء المتكافئة. ما معنى التكافؤ؟ التكافؤ أو الأسماء المتكافئة هي الأسماء المتقاربة التي تدل على معنى متقارب. هذه الأسماء المتكافئة تعرفها؟ الأسماء المتكافئة هي الأسماء المتقاربة التي تدل على معنى متقارب. واضح؟ طيب قال جدا أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه كما قلنا النعيم أو عفوا الصراط المستقيم يأتي ويفسر هذا بكذا وهذا بكذا. طيب تدل على معنى في المسمى الصراط المستقيم في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى جد المعنى واحد بمنزلة الأسماء المتكافئة المعاني متقاربة. سير صراط المستقيم بالقرآن سير صراط المستقيم بأبي بكر وعمر هذه معاني متقاربة متكافئة. قال بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة المتكافئة الأسماء المتكافئة تأتي بين الأسماء المترادفة والأسماء المتباينة الحمد لله. الأسماء المترادفة أو ما يعرف بالترادف الأسماء المترادفة هي الكلمات التي تحمل المعنى نفسه مع الاختلاف في اللفظ. عندنا اختلاف في اللفظ لكن المعنى نفسه. مثلا أقول دق الباب وأقول طرق الباب هذا البعض يطلق عليه معنى إيش؟ ترادف. لأن دق الباب المعنى معنى دق الباب هي معنى طرق الباب هذا يطلق عليه وإن كان فيه معنى. هل هناك ترادف في اللغة؟ ها؟ طيب جزء لا شك. هل يوجد هذا الترادف أو لا؟ مسألة فيها كلام بين الأهل على ثلاثة أقوال عند البلاغيين والمفسرين. القول الأول قال الطائفة الكلمات العربية التي فيها الترادف هذا على سبيل الإطلاق وهذا القول غير سديد. هذا القول غير سديد القول الثاني لا ترادف بينهما مطلقا، هذا كذلك ايش بعيد، لا بد يكون حتى القرب حتى بالمال، كيف نقول لا ترادف مطلقا؟ الثلاثة هو غير وجود. القول الثالث وهو القول الصحيح، القول بوجود الترادف مع ان الاصل عدم، ترادف الاصل لا يوجد في لغه العرب، لكن قد يوجد احيانا، حتى قال العلماء وجود الترادف على الصحيح في لغه العرب نادر، مثلا ده خطر من جهه المعنى واحد، لكن هناك خطر الدق يكون نهارا والطرق يكون ليلا، اذا هناك فرق لا يوجد هناك الجلوس والقعود كذلك من جهه المعنى واحد، لكن الغالب الجلوس يكون متكا كما في الحديث كان متكئا جالسا، والقعود يكون من وقوف، ولذلك فالصحيح عدم وجود فرق اذا وجد نادر، هذا هو القول الصحيح وهو قول جمهور اللغويين والبلاغيين على ما حكاه الجهجاني، وهو قول جمهور السلف كما قرره ابن تيمية رحمه الله. طيب يقول بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، أسماء المتباينة هي المختلفة وأكبر ومعنى مختلفة، يعني هنا هناك تعارض بينها من كل وجه، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، ذهب ضدها عاد، تباين من كل ايش؟ من كل وجه. شاهد عندنا الصف الأول كما قلنا، ايش هو الصف الأول كما قلنا؟ التعبير عن المعنى الواحد بأكثر من، يقول في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى مسمى غير معنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة إلى آخر كلامه، كل استطرادة هذا كله استطراد من باب ضرب المثال حتى يتضح هذا من نوع من نوعين خلاف التنوع الذي قرأته. يقول بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباين كما قيل في اسم السيف، يقال الصارم ويقال المهدمة، وذلك مثل أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى بمش بمخلات تنوع، الأسماء الله الحسنى على التراثيات ترجع إلى مسمى واحد هو الله. طيب وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام وأسماء القرآن كذلك، فإن أسماء الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى، وكل اسم من الاسماء يدل على الذات المسمات وعلى الصفه التي تضمنها به، نقول هذا عقد معروف، يعني كل اسم من اسماء الله جل وعلا يدل على ذات الله جل وعلا ويدل على الصفه، طيب كالعليم يدل على الذات والعلم، نقول من اسماء الله العليم، اذا هناك ذات لله المقدسه العليه ويدل على الصفه اللي هي صفه العلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة، ومن أنكر بلاية أسماه باستطراد، هذا كل استطراد، وهي طريقة معروفة عن شيخ الإسلام بن يستطرد كثيرا رحمة الله عليه، واستطراد التناسب بلا شك، ويبذل من الأمثلة كذلك طريقة معروفة عنه حتى يتطرح المسألة التي يريد أن يقررها، لأن كلها استطراد. يقول ومن أنكر بلاية أسمائه على كفاف ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنين، يقصد هو هنا من حيث أقصد ابن حزم رحمة الله، لأن ابن حزم جلي جلد في الصفة على ثلاث قدره رحمة الله عليه وغفر لنا وله، لكن جلي جلد لما سئل عنه الشيخ الألباني قال هو جلي جلد في الصفة رحمة الله عليه وغفر لنا وله، ومن أنكر بذات أسمائه على صفاته من يدعي، إيش معنى أنكر بذات أسمائه على صفاته؟ يقول لك هذا اسم العلم، لكن ما تعرف أنه وكنا العلم، ومن أنكر بلادة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول من جنس، لم يقل هو قول الباطنية القرار الثالث، لأنه قال هو قول الباطنية الفرق، لأن قول الباطنية لأن مذهب الباطنية القرارطة هذا يحتاج إلى نعم وعين، هذا كفر مجرم، مذهب الباطنية القرارطة هذا كفر مجرم مجرم كفره كفره كفره يوم الدين جبنا ربع يوم الدين. لكن من جنس من جنس ضرب مثال. وهذه كلمة لو من تتبع كلام في الإسلام الدينية في فتاويه لوجد كثيرا ما يكثر من هذا الكلام. فخشيت أن لا يفهمه البعض على غير المراد لابد أن تلتزم من نطق من جنس. ما قالت هو الله من جنسه. مثال مرة الشيخ سام بن مجموع الفتاوي يتكلم عن الروافض يتكلم عفوا عن الصوفية وتعاملهم مع الشيخ ومع الولي الذي يتبعونه على زعمه. فقال الشيخ الاسلام ابن تيميه تعامل المتصوفه مع مشايخهم من جنس تعامل الشيعه مع ائمتهم. كلام صحيح. لكن هل مذهب المتصوفه هو مذهب روافض الشيعه من كل وجه؟ من جنس تشبهه من جنس. طيب قال ومن انكر دلاله اسماء على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاه الباطنيه القرامطه الذين يقول لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل يقول عنهم مرعوبا فان اولئك مستحيل فان اولئك القرامطه الباطن لا يمكنون اسما هو عالم محض كالمضمرات عالم محض ليس فيه معنى ما يدل على معنى وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات فمن وافقهم على مقصود كان مع دعواه كله يعني ما يغمر في الموضوع إنما هو استطاع كان مع دعواه الغلو الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك وليس هذا موضع بسط ذلك. إذا الذي حمل الإمام بن حزم رحمة الله عليه على أن يكون جهميا في الصفات رحمك الله ظاهريته لأن مذهب الجهمية في الصفات هو مذهب الغلاة الذين يغلون الظاهر غلو الظاهر غلو الظاهر. وقد تكلم عن هذا الظاهر هذا الغلو الظاهر تكلم عنه الإمام الذهبي رحمة الله عليه في سيره فقال الظاهر في وقتنا هذا على الوحي فقال الظاهر الذي كان عليه السلف أن الروح كما جاءت وقال الظاهر الذي هو الغلو الظاهر وذكر يعني مذهب الجهمية. طيب ثم قال وإنما المقصود رجع الآن بعد الاستطار رجع القبر قال وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته هذا هو الذي يهمنا في مثل الآن الخلافيش تنمو. قال وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق النزول وكذلك أسماء كل هذا من بابش ليس هناك شيء جديد كل هذا من بابش التمثيل وكذلك أسماء النبي على صميم محمد عليه الصلاة والسلام والماحي والحاجب كل ترجع إلى النبي عليه الصلاة وهذا اختلاف تماما وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان كان بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكره ما ذكره فيقال هو القرآن مثلا أو هو ما أنزله من الكتب فإن الذكر مصدر والمصدر طارة يضاف إلى الفاعل وطارة إلى المفعول فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما ينكر به مثل قول العبد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكره أي عن كلامه لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وهدى هو ما أنزله من الذكر وقال بعد ذلك قال ربي لما حشرت من أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها والمقصود بكل مبين والمقصود أن يعرف أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو ذكر العجل كله مبيش التنوع فسواء قيل ذكري كتابي او كلامي او هداي او نحو ذلك فان المسمى واحد هذا هو حقيقه اختلاف التدبر ثم قال وان كان مقصود السائل معرفه ما في الاسم من الصفه المختصه به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى مثل ان يسال عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. هذا معنى زائد أن تفسر لي المعنى. أنا أعرف أن القدوس هو الله، وأعرف أن السلام هو الله، وأعرف أن المؤمن هو الله، لكن ما حقيقة القدوس معناها، وما حقيقة السلام، وما حقيقة المؤمن؟ هي ترجع إلى واحد هو الله. فإذا أردت أسأل عن يعني كما قال رحمة الله عليه، وإن كان مخصوص سائل معرفة ما باسم من الصفة المختصة به فيكون شيء إزالة، تسأل عن شيء إزالة، هذا أمر واحد. إذا عرف هذا، أما بالانطلاق إذا عرف هذا، السلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على علم، يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عين، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول مثل أحمد عليه الصلاة والسلام هو الحافظ، وقد يقول البعض والماحي والعاقل والقدوس الذي هو الله، هو الغفور الذي ذكر ذلك، بل هو شيء واحد، شيء واحد، أي إن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي صفة هي لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة. لما نقول القدوس هو الغفور الرحيم، هذا من جهة اسم جهة الذات، لا من جهة الصفة، لأن صفة المغفرة ليست من صفة الرحيم، لكن قصدنا من جهة الذات القدوس هو الغفور الرحيم. ثم قال ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد، هذا كلام صحيح جدا، يعني من تتكلموا عن خلاف التنوّر ليس هو الخلاف حقيقة، ويصطلح عليه أنه خلاف. لماذا ليس هو خلاف الحقيقي؟ لأن الكل صواب، والكل ضد إلى التنوع حق، ولذلك قد يستلزم معلوم أن هذا الخلاف التنوع ليس اختلافا، أي على سبيل إيش؟ على سبيل الحقيقة. وقد قرر هذا الأمر، يعني هذا الكلام الذي قاله الشيخ سامي من هنا، ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. يعني أنه ليس اختلاف تنوع، ليس خلاف، ليس اختلاف، ليس اختلاف تضاد، ليس اختلاف على الحقيقة. هذا اللي يريد أن يقول خلاف تنوع ليس خلاف تضاد، لأنه ليس خلاف حقيقة. هذا الذي أشار إليه الشيخ سامي لما قرره الشاطبي في الموافقة، الشاطبي في الموافقات رحمة الله عليه أشار إلى هذا، وهذا ناظم يعني الموافقات المرافقة عن الموافق في نظم الموافقات. قال ناظم الكلام الشاطبي في الموافقة، قال يتكلم عن ما لا يحتج به من الخلاف، يقول ما ليس يحتج به من الخلاف ضربان واحد تقدم اعتراف، ما ليس يحتج به من الخلاف، أي الخلاف الذي لا يحتج به، إيش هو؟ قال ما ليس يحتج به من الخلاف ضربان واحد تقدم اعتراف، يصير إلى خلاف تضاف، وهو ما كان، هذا القول الذي تقدم قال وهو ما كان من الأقوال مخالفا بالقطع في الأحوال، فالتضاف قال فيه وهو ما كان من الأقوال مخالفا بالقطع في الأحوال، وما يرى ظاهره الخلاف بان، أي التسعة، وما يرى ظاهره الخلاف بان، يشير إلى ماذا؟ الخلاف الواسع، يشير إلى خلاف التنوع. قال وما يرى ظاهره الخلاف، يعني في الظاهر خلاف التنوع هو خلاف، لكن في الحقيقة ليس خلاف، هذا ما نقوله وما يرى ظاهره الخلاف بان، أو الظاهر خلاف لكن بان واسع يسع له. قال وما يرى ظاهره الخلاف بان، وليس في حقيقة كذاك كان، أي ليس هو حقيقة الخلاف، وفي مفسر الكتاب والسنة أكثر من سواهما قد احتلل، وحيث أمكن اجتماع الأقوال تجمع إذ ذاك بغير الإسلام، ويجب التحقيق في ذا الموضع إذ نقل كل عند وقت يمنع، كذاك جعل الوقت فيما يختلف في دين الممنوع قال بالسلف. مسألة التي نبهت عليها سلفا، الإنسان أحيانا يأتي إلى مسألة يفسرها ويذكر الأقوال، والأقوال فيها مبسط لا تتنوع ولا يشير إلى هذا، فيوهم الناس من جراء كلامه أن مسألة اختلاف ثلاثة أنه إيش؟ تضارب. فقال وحيث أمكن اجتماع الأقوال تجمع إثبات بغير إخلال، ويجب التحقيق في ذا الموضع إذ نقل خلف عند وفق يمنى، يعني ينقل إذ نقل خلف عند وفق يمنى، يعني تنقل أنت الخلاف في المسألة ومسألة ليست حقيقية، خلاف يعني تنوه. قال إذ نقل خلف عند وفق يمنى كذا تجعل الوفق، يعني اتفاق فيما يختلف فيه من الممنوع قال مثلا. طيب إذا الشاطبي رحمه الله عليه في الموافقات نص كما أشار الشيخ الإسلامي تيمية أن الخلاف يعني خلاف تراه في الحقيقة ليس إيش؟ ليس خلاف، هو خلاف من جهة إيش؟ الصورة من جهة الله. إن قال ابن تيمية رحمه الله ومعلوم أن هذا خلاف تنوي إذا اختلاف تضبط ما يظنه بعض الناس، مثال ذلك يعني زي ما كما قلت يكتب الإسلام من الأمثلة وهذا من طريقته رحمه الله عليه. قال مثل ذلك تفسيره من الصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي الذي رواه الترمذي وراه أبو نعيم من طرق متعددة هو حبل الله المتين والذكر الحكيم هو الصراط المستقيم، وقال بعضهم هو الإسلام الصراط المستقيم لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره ضرب الله مثلا الصراط المستقيم وعلى جنبتي الصراط الصراط وفي الصورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مخاف ودعي يدعو من فوق الصراط ودعي يدعو على رأس الصراط، قال فالصراط المستقيم هو الإسلام والصوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والدعي على رأس الصراط كتاب الله والدعي فوق الصراط واحد الله في قلب كل مؤمن. يستدل من قال عنه الصراط المستقيم والمسلم يستدل بهذا الآن. قال شيخ الإسلام فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه من القائلين نبه على وصف غير وصف الآخر، كما أن ضرب الصراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، بعضهم قال الصراط المستقيم والسنة والجماعة، وقد نقل هذه الأقوال ابن تيم رحمه الله في مجامع السالكين ويتكلم عن الاستقامة. قال وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة الصراط المستقيم والسنة والجماعة، كل ذلك من خلاف التنوع، وقول من قال هو طريق العبودية وقول من قال هو طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وأنتم ذلك، فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة التي هي الصراط المستقيم، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. هذا هو إيش؟ هذا هو النوع الأول الذي قلنا فيه التعبير عن المعنى الواحد بأكثر بالضبط، ثم سيذكر بعد ذلك الصنف الثاني من نوعين أو من صنفين خلاف التنوع. أقف عند هذا الحد، وفي هذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والله أعلم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.